أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين. فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزة الدنيوي ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله وجنته. فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته، ولهذا قال سبحانه: وكان الله عليما حكيما، كامل العلم كامل الحكمة. هذه الآية الكريمة لها علاقة بغزوة أحد، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارات إلى هذا، وذلك أنه حصل أن أديل الكفار لأسباب معروفة في تلك الغزوة، وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، وإن كانت العاقبة للمتقين. فلما ذهب المشركون وصلوا إلى حمراء الأسد، حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة باللحاق بهم، على اللحاق بهم. البعض شكى ما أصابهم من جراح ومن وهن ومن ضعف، فنزلت الآية الكريمة: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا ولا تخوروا ولا تكسلوا في اللحاق بهؤلاء القوم. وفعلا لحقوا بهم في حمراء الأسد، لكن الكفار أفلتوا وذهبوا، فلذلك فإن المسلم لا بد أن يكون قويا بالله عز وجل، والمسلم القوي خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من المسلم الضعيف، وفي كل خير. فلذلك فإن هؤلاء المؤمنين ينبغي أن يقووا وأن يتقووا وأن يظهروا للأعداء أنهم أقوى منهم، مهما كان مهما أديل عليهم الأعداء في بعض الوقت، كما هو سنة الله في خلقه لأسباب تخص المسلمين. ثم علل ذلك بقوله: فإنكم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، إن كان قد أصابكم جراح وضعف وإصابات في يوم أحد، فقد أصابهم ما هو أقوى من ذلك في يوم ماذا؟ في يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا من جهة. فإذن يعني أولا أنهم قد أصابهم ما أصابهم، فإياكم أن تضعفوا وأن تجبنوا وأن تهونوا على الأعداء، بل أظهروا القوة مهما أصابكم في هذا الباب، فإنما أصابكم في سبيل الله، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم العلة الثانية أنهم هم لا يرجون خيرا، بل مصيرهم إلى النار. أما أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الله والدار الآخرة، ترجون المغفرة، ترجون الجنة، تخافون من النار، فأنتم تقاتلون لهدف عظيم، هدف أسمى، وهو النصر أو الشهادة في سبيل الله عز وجل. أما الكافرون فإنهم يقاتلون بدون هدف إلا ذبا عن أصنامهم وأوثانهم ومعتقداتهم الفاسدة. فلهذين السببين قال تعالى: ولا تهنوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم أو في قصدهم واتباعهم حتى تظفروا بهم بإذن الله تعالى. وذلك لسببين: الأول أنهم أن ما أصابكم قد أصابهم أعظم مما أصابكم في غزوة أحد، والأمر الثاني أنكم تقاتلون لهدف عظيم، وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وترجون من الله ما لا يرجون. هم لا يرجون من الله خيرا لأنهم غير مؤمنين بالله عز وجل، اللهم إلا ما عندهم من توحيد الربوبية الذي لا يسمن ولا يغني من جوع طالما أنه وحده هو الذي آمنوا به، فإنهم لم يؤمنوا بالله إلها ومعبودا. لذلك أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ثم عقب ببيان أن الله عز وجل عليم علما لا ليس له ابتداء ولا انتهاء، ليس له حد، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وهو ذو الحكمة أيضا الذي يضع الأشياء في مواضعها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. قال رحمه الله تعالى: يخبر الله جل وعلا أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال: وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه، ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله تعالى: بما أراك الله، أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل، لقوله: بما أراك الله، ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمره الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل. ولما أمره الله بالحكم بين الناس الذي هو متضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال سبحانه: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدعي ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. قال: ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. وقوله: واستغفر الله. آية هنا في هذه الآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ذكر العلماء في أسباب نزولها أن رجلا من بني أبيرق يعني أخذ أو سرق شيئا من غرفة أو من بيت لبعض المسلمين الآخرين، ثم إنه يعني لما كشف وضعه عند رجل يهودي وقال إن هذا اليهودي هو الذي سرق، والذي دل عليه أن ذلك المال كان معه دقيق، فكان يتناثر في الطريق حتى اهتدي إليه. فنزلت الآية الكريمة مبينة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أصحاب ذلكم الرجل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، فنزل الوحي يبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله تبارك وتعالى، فالكتاب العزيز نزل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لأنه نزل من عند الحق، من عند الله سبحانه وتعالى، وهو نظير قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتحكم بين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتفصل أيها النبي صلوات الله وسلامه عليك ما أنزل الله من الكتاب. النبي هو الذي يبلغ عن الله، وهو الذي يوضح القرآن ويبينه، لأنه سبحانه وتعالى أوتي القرآن ومثله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذه الأيام لعله لا يغيب عن شريف علمكم تلك الحملات التي يتزعمها بعض الملاحدة في إنكار السنة ودعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم. ونقول لهؤلاء: إن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، لأن الذي جاء بالقرآن، الذي جاء بالسنة والذي نطق بالسنة هو الذي جاء بالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فالتفريق بين القرآن والسنة تفريق بين متماثلين، وهذه الظاهرة الخطيرة التي يعني وجدت في هذه الأيام وتفاقمت وتضاعفت، من آخرها كتاب نزع ثم هرب صاحبه إلى بعض البلاد لما أراد المسؤولون وفقهم الله أن يمسكوا به، ونسأل الله أن يظفرهم به قريبا. وزع كتابا لعل بعضكم رآه، أي أيام معرض الكتاب وزع هذا الكتاب الخبيث بعنوان: لماذا لم يجمع الصحابة على السنة أو كذا. ثم هذا المسكين ومن سار مساره من الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يعني قرر أن القرآن وحده، أما السنة فإنها لم تعرف إلا من وضع البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم بعد 240 عاما والعياذ بالله. وهؤلاء لا شك أنهم بين أمرين: إما أنهم ملاحدة ليس عندهم من الدين شيء، أو أنهم مستأجرون من قبل أعداء الإسلام، وهذا أرجح عندي، أنهم ما فعلوا هذا إلا يعني بسبب ما يبذله لهم أعداء الإسلام من أموال كي يشككوا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الخطورة. والعجيب أن هذا الرجل يقول في يقرر أنه بناء على أن القرآن هو وحده أن الصلوات ما هناك إلا يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر، ثم إنك أنه يكتفى بأية صلاة تفعلها. أخشى أن يكون هذا الكتاب لأنه وزع بشراها قبل أن يتدارك ذلك المسؤولون وفقهم الله، فيصادر هذا الكتاب ويلاحق صاحبه حتى هرب، ولعل الله أن يظفر به قريبا. فإذا انتبهوا أنتم لهؤلاء الموتورين، هؤلاء المرضى الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ذلكم الرجل في إحدى البلاد المجاورة الذي أنكر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا من المأجورين والمستأجرين من قبل أعداء الإسلام والعياذ بالله. ولا شك أنهم قد قبضوا الثمن من أجل إنكار هذه الأمور، وهو تمهيد لإنكار الإسلام بالكلية. ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الملاحدة. ثم بين إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن الغرض من إنزال الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، إنما هو الحكم بين الناس بالعدل، الحكم بين الناس بالعدل. وفي قوله بما أراك الله لفتة ربانية عظيمة، وهو أن النبي لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما كل ما يتكلم به إنما هو من عند الله، سواء الكتاب أم السنة. ولذلك قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا برأيك ولا بهواك ولا بتصرفك. وفيه دلالة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالوحي، فإنه معصوم صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدخله شيء من غير ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالنبي معصوم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، ما عدا ما يصيبه من أمور قدرها الله عز وجل من الإصابات الدنيوية ونحو ذلك، لكن فيما يتعلق بالوحي فإنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه لو اجتهد في أمر يسدد بالوحي، لو قدر أنه أخطأ أو اجتهد في أمر كما هو الحال في قضية أسارى بدر وفي قضية وغيرها من المسائل، ولكن الله سدده بالوحي، سدده بالوحي. ولا نقول كما قال من يسمى بالمودود في كتابه المسمى خلافة وملوكية، عندما جاء ينكر أحاديث الدجال، أحاديث المسيح الدجال، لأنه هو وأضرابه من المنتمين إلى هذه الأحزاب البائدة والجماعات التي تتسمى بأسماء إسلامية، والإسلام من كثير منها براء. أقول هو أخضع ذلك لعقله، أنكر جميع أحاديث الدجال، ثم بعد أن أنكر تلك الأحاديث قال ما خلاصته: إن سلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها فإنه مما اجتهد فيه ولم يسدد بالوحي عياذا بالله. هذا موجود في كتابه الذي ترجم من الأردية، وهو مسمى خلافة وملوكية ونحو ذلك. وليس غريبا ممن كفر عثمان ومعاوية رضي الله عنهم وعمرا وغيرهم من الصحابة، وأن يخضعوا النصوص لعقولهم من أولئك الذين اعتمدوا على العقل وحده تاركين وحي الله سبحانه وتعالى. فلا نغتر بأمثاله، من أمثال المودودي وتلميذه الذي ينقل بالصفحات، كما قرر أخي الشيخ الدكتور إبراهيم الحميد في كتابه القصة الكاملة للخوارج هذا العصر أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع أفكار سيد قطب بل بالنص سرقها من المودودي، سرقها من سارق ويسرق من سارق، أو دجال يأخذ من دجال، وهكذا يعني أولئك الذين يعني يخضعون النصوص لعقولهم والعياذ بالله. فإن الأمر في غاية الخطورة، فلنتنبه لمثل هذه الأمور ولا نصدق. ولا يكفي أنهم يغمزون الأنبياء، فسيد قطب يقول عن نبي الله موسى عليه السلام إنه عصبي ليش؟ عصبي المزاج، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء الذين يتسمون بأسماء براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، ينبغي يجب علينا أن لا نقتني كتبهم ولا أن نرجع إليها بل ولا أن ننظر فيها، لأن النظر في لأنك لا الواحد لا يضمن، لأن الإنسان لا يضمن نفسه أن يزل إذا رأى بعض الشبه. فالحل هو البعد عن مثل هذه الكتب وعن قراءتها، ولا بأس أن نكتفي بالردود التي كتبها المشايخ في الرد على هؤلاء الموتورين من أمثال ردود الشيخ ربيع أو الشيخ عبد الله الدويش أو غيرهم من علمائنا الذين ردوا على هذه الترهات وعلى هؤلاء المرضى الذين كفروا المسلمين ولم يكتفوا بهذا بل ردوا الأحاديث الصحيحة. ومنهم من قال بوحدة الوجود كما قال سيد قطب عند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وفي تفسيره لسورة الإخلاص في كتابه المسمى في ظلال القرآن والذي يسميه البعض من الناس كتاب تفسير، وفيه كل شيء إلا ماذا؟ إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. هو كتاب أدب صحيح راقي من حيث ليش؟ تعبير الأسلوب والتعابير والإنشاء، نعم متحذلق. ولذلك إن الله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا ويشهد الله قوله ومن الناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. لذلك ما نغتر بالعبارات البراقة الساحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن من البيان لسحرا قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ أجيبوا، ها؟ مدح؟ ذم؟ لا والله، قاله على سبيل الذم لما سمع بعض المتحذلقين، قاله على سبيل الذم إن من البيان لسحرا. يمكن أن يحمل بشكل ضعيف على المدح، لكن هو المقصود به أننا لا نغتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الخصم، الألد الخصم، كشأن المنافقين فصحاء وبلغاء ويجادلون فكذلك هؤلاء الكتاب المعاصرون الذين أخذوا على عواتقهم التشكيك في كثير من ثوابت الإسلام ووقعوا فيما وقعوا فيه ولم يسلم منهم حتى الأنبياء أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إذن الكتاب حق والسنة حق، والكتاب وحي والسنة وحي، وهذا باتفاق علماء الإسلام منذ قدم يرون أن الكتاب والسنة مصدر واحد وهما وحي من الله سبحانه وتعالى. فالكتاب الكريم وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه، ولذلك تكفل الله بحفظ السنة كما تكفل بحفظ ماذا؟ القرآن. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ السنة؟ يعني كما حفظ الله القرآن بالسند المتواتر، حفظ الله السنة بالأسانيد الصحيحة وبوجود علم العلوم الحديث، بوجود علم كما قال العلماء أن علوم الحديث هي تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيجب أن نتنبه لذلك وأن نحذر كل الحذر من الاغترار بما يقرره هؤلاء الأوغاد الجهلة الذين اغتر بهم كثير من الناس واتبعوهم، والذين هم في الواقع من الخوارج التكفيريين. هذا إن لم يكن بعضهم مسيرا ممن؟ من قبل أعداء الإسلام، من قبل أعداء الإسلام من الغرب والشرق. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين أي أيها النبي الكريم، لا تخاصم عن هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله من أمثال أولئك الذين يعني جاءوا يريدونك أن تحكم لصالحهم ضد المتهمين الأبرياء. وهذا توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، استغفر الله، تفضل. صلى الله عليكم. الآيات التي بعد هذا لنأخذ بس الآية الأخرى، استغفر الله. نعم. إن الله نوقف عندها. نعم، صلى الله عليكم. الحديث الذي أشرتم إليه: كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل هذا يطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. نعم. أي نعم، يعني كيف نغرم من لا أكل ولا شرب. نعم. فمثله يطل. نعم. ها؟ نعم. فرد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، في قضية الدية التي تلزم بها. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، قال: وقوله تعالى: واستغفر الله، أي مما صدر منك إن صدر. وقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. نعم، إن الله كان غفورا رحيما. فهنا يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، والأمر له أمر لأمته: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا أيضا له علاقة بالقصة السابقة، فقد قال يعني بعض المفسرين إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعني يستجيب لأولئك الذين يسعون لاتهام أولئك الأبرياء لولا أن نزل عليه الوحي، لولا أن نزل عليه الوحي، وهي الآية المتقدمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واحتياط للشيخ رحمه الله بقوله إن صدر منه ذلك، يعني إن صدر، لأن الأمر طبعا يذكره بعض المفسرين وفيه كلام، لكن لو صدر منه ما عزم عليه ثم سدده الله بماذا؟ بالوحي، فإن ذلك يستوجب الاستغفار، استغفار الله عز وجل، وبالاستغفار تنال الدرجات العلى. إن الله كان غفورا رحيما، اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. الآية القادمة متعلقة بهذا، لكن لعلنا نتوقف هنا ونستكملها في دروس قادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تقدم في دروس سابقة قولكم حفظكم ربي إن من أشير إليه من مما يسمى علماء أو أئمة أنكم لا تحكمون بكفرهم المصيري وأمرهم إلى الله. نعم، أنا قلته مرارا وقاله مشايخنا قبل ذلك، الاحتمال أن يكونوا جهالا فيعذرون بجهلهم، لكن يجب أن نحذر من كل ما يقررون مما يخالف شرع الله، فقد وقعوا في عدة محاذير، منها إنكار صفات الله عز وجل، ومنها يعني أنهم يعني كفروا المسلمين إلا من كان على منهجهم، ومنها أنهم يفسرون القرآن بأهوائهم، ومنها أنهم نالوا حتى من بعض الصحابة ولم يسلم منهم حتى بعض الصحب الكرام، وبلاوي أخرى عندهم موجودة، لكن أمرهم إلى ربهم. أما كلامهم فهو باطل، لا يجوز الأخذ منه، ولا تجوز قراءة كتبهم إلا لمن أراد أن يرد عليها بعد أن يكون متمكنا من العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. فإذا كان الشخص ذا عقيدة، تمكن، عرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال، يمكن أن يقرأ بعض هذه الكتب ليرد عليها. أما سائر الناس فإنه ليس لهم أن يقرؤوها. الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم، إذا كان عمر رضي الله عنه يستحلف حذيفة رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة الفاروق، يقول أسألك أستحلفك بالله هل عدني رسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا، ولن أجيب أحدا بعدك. فإذا جاء رجل إلى أو جاء رجلان من المبتدعة إلى محمد الإمام التابعي محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فقال يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك شيئا من كتاب الله أو آيات من كتاب الله. قال لا ولا آية. قال فحديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال بعض الحاضرين يا أبا بكر ألا استمعت إليهما لعلهما يعني يستفيدان منك أو نحو ذلك؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي والعياذ بالله. ولذلك يعني دائما المسلم يبتعد عن مواطن الفتن، ولا يقول أنا والله ما أخشى على نفسي، إنما السعيد إيش؟ من جنب الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثا. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه أحسن الله إليكم بقي له القليل ويرجع إلى بلده من الحج، يقول كان يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد حج ولله الحمد. سؤال، هل له توبة وهل له حد عقوبة تقام عليه أم يكفي أنه تاب إلى الله عز وجل؟ سب الله ورسوله سواء كان هازلا أو مازحا أو قاصدا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، يخرج من حظيرة الإسلام. وإذا كان الله عز وجل كفر من هزل بشيء من من هزل بالنبي وأصحابه، ها قصة الرجل الذي قال ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند النقل لقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عوف بن مالك لا أخبر ابن مالك لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فجاء فوجد الوحي قد سبقه، ثم إنه جاء يعتذر وكان يتعلق ب نسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، بل لا يجيبه إلا بقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الذين يسبون الله ورسوله لا شك في كفرهم، لكن يا عبد الله باب التوبة مفتوح ولله الحمد والمنة، يعني الكفار منهم بعض من أسلم من كفار قريش سابقا كانوا وصل بهم حد إلى هذا الأمر إلى هذا الحد، لكن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يسلم وجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي يده إليه فكف يده، سبحان الله، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط لنفسي. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي، يعني ما تقدم قبل إسلامي. قال: ما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله؟ فإذا إذا وفقك الله للتوبة أيها السائل بشروطها المعتادة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما بدر منك، هذا في حق الله، وإن كانت الحقوق الآدميين فهناك شرط رابع وهي رد تلك الحقوق إلى أهلها. فالحمد لله الذي من عليك، وأرجو الله أن تكون توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها وفقك الله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى أن نلقاه. وسب الله ورسوله ظاهرة لم أكن لأصدقها قبل أن أسافر إلى بعض البلاد، أقول العربية القريبة والعياذ بالله، فسمعتها بأذني، فهذا أمر عجيب أن يصل الحال بالمسلمين إلى هذه الدرجة. ولا شك أن من سب الله ورسوله كافر خارج من ملة الإسلام، ومن استهزأ بالله ورسوله أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمسلمين من أجل دينهم فلا شك في كفره. فعلينا أن نحذر من هذا وأن نبادر إلى التوبة، من بدر منه ذلك فليبادر إلى التوبة النصوح بشروطها التي ذكرتها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. يقول السائل الكريم: ما حكم التفكير في أمور الدنيا في صلاة الفريضة؟ يا أخي الكريم، يجب على المسلم إذا وقف بين يدي الله للصلاة كبر تكبيرة الإحرام أن لا يفكر في شيء غير عظمة الله وصفة صلاته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في أي شيء من حطام الدنيا التي تشغله عن صلاته. لكن الذي دلت عليه الأدلة أن يعني وجود مثل هذه الوساوس لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، وعلى المسلم أن يبادر فورا إلى الإقلاع من هذا التفكير فيقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. ما ورد عن الفاروق رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز الجيوش في الصلاة؟ نعم، يعني لا أدري عن صحة هذا، لكن لا شك أن الإنسان قد يعني يحصل له شيء من ذلك، ونص العلماء على أنه لا يبطل صلاتك أيها المسلم، لكن عليك أن تقرع فورا عن هذا التفكير بمجرد أن يخطر ببالك. نعم. أسأل الله عليكم سائل الكريم يذكر بأنه من مصر الحبيبة وهي كذلك، يقول: صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الشيخ المحترم أشكل علي حديث وهو قوله صاد: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. ما معنى هذا الحديث؟ قبل أن أذكر معنى هذا الحديث، استغفر ربك من هذه المبالغات والمدح الزائد، فأنا أخوك، مولانا هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس تعودوا في بلادهم على تبجيل المشايخ والمبالغة في المدح. أنا والله أكره ذلك ولا أرضاه، فأنا أخوك في الإسلام. فبدلا من ذلك، بدلا من تقول يا فلان يا سيدنا يا مولانا، قل يا أخي أنا أخوك في الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية، قولك في التعبير عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بحرف الصاد، هذا لا ينفعك ولا يستجاب، وليس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من عبارات الصحفيين الذين يبخلون حتى بماذا؟ حتى بالكتابة والقلم. فأن تقول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، كانوا يعني إما أن يذكروا الصلاة الإبراهيمية أو يختصرونها كما جاء في الأحاديث التي تبلغ الآلاف، كلما ذكروا حديثا اختصروها في جملة مباركة وهي قولهم إيش؟ صلى الله عليه وسلم. فلا تكتب لي صاد أو صاد سين أو صلعمة، لا لا، هذه مصلعمة ما تصلح، هذا يعني شيك من غير رصيد، ما يمكن أن تنال فيه أجرا. تقول صاد، قل صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا بخلاء بالصلاة الصريحة، بالجملة الصريحة بكلمة صلى الله عليه وسلم. وإياك يا عبد الله وفقك الله أن تكرر كلمة صاد بحرف الصاد أو صاد سين أو صلعمة، هذه العبارات الطريقة الصحفية التي يعني درج عليها الصحفيون والبعض منا قلدهم فيها. لا تبخل بجملة، قل صلى الله عليه وسلم، ما يأخذ عليك وقت ولا يأخذ عليك شيء من الورقة، هي نصف سطر أو ربع سطر. فانتبه يا عبد الله. هذا ما يتعلق بمقدمة السؤال. أما سؤالك عن الحديث فلا أدري ما وجه الإشكال. فالدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، وربما أعطي الكافرون حظا إيش؟ أوفر، لأنها نصيبهم في هذه الحياة الدنيا، ومن كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا الدنيا هي لهم، وأما المسلمون فإنهم يتخذونها مطية إلى الآخرة، لا يعولون عليها. يعني هي الدنيا، كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول ابن عمر: فهم من هذا الحديث، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وصلي صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الدنيا لا تزن عند الله شيء، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. انظر الكفار الآن، عندهم مرفهين مرفهون وعندهم كافة الضروريات والكماليات، والمسلمون كان الأولى أن يجتهدوا في اللحاق بهم فيما يستعينون به على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن لما ضعف دينهم ضعفت ماذا؟ دنياهم. فإذن يعني الحديث على بابه، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لا تزن شيئا عند الله. لذلك لا يعني لو رأيت المسلمين لا لا لم ينالوا ما ناله الكفار في الحياة الدنيا فلا تستغرب، لأنها لهم في الدنيا، ونسأل الله أن تكون لنا نحن ليش الآخرة. فليس في هذا الحديث إشكال بارك الله فيك. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما وله أو عالما أو ماذا أو متعلما أو عالما أو متعلما. فعلينا أن نفهم هذا وأن لا نغتر بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. السؤال الآن أحسن الله إليكم من نصيب شقائق الرجال. نعم. المستمعة الكريمة تشكو حالها، تذكر بأنها نظرا لعضل أبيها ثم إخوتها من بعد أبيها لها تقول أظلمت الدنيا في عيني يا شيخ حتى أحدث نفسي دائما بالانتحار. الانتحار. فتقول تخشى أن لا تمسك نفسها. طيب. أولا أذكر هؤلاء الآباء الظلمة والإخوة الظلمة ومن ولاه الله على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن يزوجونهن وأن يزوجوهن بأكفائهن وأن لا يعضلوهن، فإن العضل أمر خطير وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأنا وقد وقفت على بعض الأحوال عندنا هنا في بلادنا، هناك من عنده 9 بنات عضلهن ليأخذ رواتبهن لأنهن موظفات، فهذا مجرم لا يخاف الله سبحانه وتعالى. منهن من بلغت 60 وتقاعدت حتى من الوظيفة وهو مستغلها ويأخذ راتبها وتركها تتعذب. أقول هؤلاء مجرمون. وأقترح على الأخت الفاضلة إن كانت تقيم في هذه البلاد عندنا المملكة، الأمر محلول بإذن الله سبحانه وتعالى، عليها أن تتقدم إلى المحكمة، والمحكمة تعزل هذا الولي الظالم وتنقل الولاية إلى من بعده. فإذا كان الذي بعده ظالما ربما تضطر إلى نقل الولاية إلى ماذا؟ قاضي. إلى القاضي، إلى القاضي هو نفسه يعني يزوج هذه الفتاة المظلومة. فعلى الأولياء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، النساء عوارٍ عندكم فاتقوا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر من عال جاريتين يعني حتى يبلغن ويعني يعتني بهن حتى يزوجهن، ها؟ فإنهن يكن سترا له من ماذا؟ من النار. ألا تريد هذه البشارة يا من توليت أمر البنات؟ فإن الذي يعضلهن لا يمكن أن ينال هذا الفضل أبدا، لا يمكن أن ينال هذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارة لمن يعول جواريا وحتى ويحسن إليهن ويعتني بهن حتى يزوجهن بكفئهن، فعند ذلك تبرأ ذمته. أما هؤلاء المجرمون الطماعون العابدون للدنيا وحطامها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فإذا هؤلاء مجرمون، هؤلاء من عباد الدنيا مغرورون بهذه الحياة الدنيا، وهم لا يدركون أن الدنيا ما هي إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم زال هذا الظل بعد أن زالت الشمس أو بعد أن يعني قرب صار زال الظل ثم انتهى. هذا هو شأن الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فاحذر يا عبد الله من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأبلغي ولي أمرك أيتها الأخت السائلة، أبلغيه بهذا الجواب، لعل الله أن يلقي الرحمة في قلبه فيرحمك. بقي أن ننبه إلى أمر، كما قلت تقدمي للمحكمة واعزلي هذا الأب الظالم إن كان الأمر كما قلت، واعزليه تماما عن ولايتك وستجدين خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. أما تفكيرك في الانتحار فهذه جريمة كبرى أعظم من جريمة أبيك، فإن من قتل نفسه فهو في النار. من قتل نفسه فهو في النار. فانتبه يا آمة الله، إياك أن تفكري في الانتحار، وإنما فكري في حل وضعك والجئ إلى ربك. قومي آخر الليل، توجهي إلى الله سبحانه وتعالى وادعيه وأخلص له في الدعاء عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى في حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالجئي يا بنتي الفاضلة إلى الله عز وجل وادعيه وتعرضي لنفحاته في مثل هذه الأوقات العظيمة، لعل الله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تفكري في الانتحار، فإنه شنار وإنه يريدك إلى النار، يريدك إلى النار، فتنتقلين من عذاب إلى عذاب أعظم. فاتق الله سبحانه وتعالى واجتهدي فيما يقربك إلى الله، وكما قلت إلجئ إلى الله، إلجئ إلى الصلي أكثر من النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاجتهدي يا أختي الكريمة وطبقي هذه الوصايا، نسأل الله أن يجعلنا ولك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. السائل الكريم يسأل عن صحة حديث أن المهدي عليه السلام يحكم بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. الحديث يقول أنه يحكم بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله. هذا القول هراء وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من هو المهدي؟ المهدي غير مهدي الرافضة الذي في السرداب، الذي يزعمون أنه في السرداب في جحر الفار، ها؟ والذي ربطوا عنده خيلا وحمارا وبعيرا كما يذكر عنهم، وكل يوم ينتظرون خروجه ليحكم الناس وليغزو معه كما يزعمون. هذا هراء، هذا المهدي لا حقيقة له، بل هو دجل وهراء. لكن هناك مهدي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صحت فيه أحاديث تزيد على 50 منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. وأربعة أحاديث كلها صحيحة لا غبار عليها. واقرأوا إن شئتم الوقوف على التوسع في هذه المسألة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر، فقد استوفى ما يتعلق بهذه المسألة. فاقرأوا هذا الكتاب، وسيخرج آخر الزمان، ويبدو أن من خلال الحديث في أشراط الساعة أن خروجه يتزامن مع خروج عيسى عليه السلام وقتله الدجال. فإذن علينا أن ننتبه لمثل هذا، وأن لا يعني الحديث الذي يقول إنه يحكم مذهب أبي حنيفة، هذا أبو حنيفة رحمه الله بريء من هذا الهراء الذي ينسب إليه، وإنما هذا من المتعصبين المرضى الذين أساءوا إلى الأئمة، سواء كان الإمام أبا حنيفة أم الإمام الشافعي أم الإمام مالك أم الإمام أحمد، كلهم اجتهدوا في أن يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله رحمة واسعة، وخدموا الفقه الإسلامي خدمة متميزة، وهم وغيرهم من أئمة الهدى على خير ومأجورون بإذن الله تبارك وتعالى، ومعفون عنهم فيما أخطأوا فيه. ولا يجوز أن نتعصب لأحد منهم، بل علينا أن نعول على الدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، لا يتعصب لأبي حنيفة ولا لأحمد ولا للشافعي ولا لمالك رضي رحمهم الله جميعا، فإنهم بريئون من هذا التعصب. قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله إلى هذه البلاد وحكمه لها بشرع الله، كان في المسجد الحرام أربعة وإيش محاريب، أربعة محاريب. يصلي أولا الحنابلة لأنهم يرون التبكير بالصلاة في أول وقتها، ثم يصلي من الشافعية، ثم المالكية، ثم متعصبة الحنفية عند اصفرار الشمس. هذا كله لا علاقة للأئمة به، بل هم بريئون منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وللأسف أن كثيرا من المتعصبين للمذاهب وضعوا أحاديثا في تبجيل أئمتهم، وبالمقابل وضعوا أحاديث أخرى في ذم الأئمة الإيش الآخرين والعياذ بالله. من ذلك ما يزعمه بعض متعصبة الحنفية عندما ذكروا أو زيفوا أو زوروا حديثا مكذوبا مختلقا، يقولون فيه: في آخر الزمان يأتي على أمتي رجل أخطر على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس، تعالى الله عما يقول الكذابون والوضاعون والدجالون علوا كبيرا. ووضعوا حديثا في تبجيل أبي حنيفة رحمه الله، يقولون فيه: إن النبي قال لهم أبو حنيفة: سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي. هذا كله كذب وهراء وافتراء ووضع وافتراء على الله وعلى رسوله، فليتق الله. حتى إن يعني بعض الحنفية رحمهم الله من أمثال الزبيدي ومن أمثال كثير منهم أنكروا هذه التعصبات وأنكروا هذه الأحاديث المزيفة وردوا على أهلها، مثل الشيخ حياة الله السندي وغير محمد حياة السندي والزيلعي وغيرهم، يعني عولوا على الأحاديث الصحيحة. فعلينا أن نقتدي بهم بعد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقتدي بأولئك المخرفين والمشعوذين الذين افتروا على الأئمة وحملوا أقوالهم ما لا تحتمل وزيفوا عليهم وكذبوا عليهم وافتروا عليهم رحمهم الله وبراهم الله مما قالوا. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في المسجد في الكرسي الآخر الذي عند باب بلال بعد المغرب في كتاب التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. والليلة هناك محاضرة في مسجد قباء بعنوان أهمية التوحيد وبيان فضله لي للشيخ عبد الله الصبيحي حفظه الله من إخواننا الأساتذة في جامعة الإمام، ولعلي أعلق عليها بما ينفع الله به أو بما يوفق الله له في مسجد قباء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.